Altahira. Twitter, Facebook, Instagram, Telegram, YouTube. إن كنت تبحث عن مواقع سياحة فنون ديكور مناهج تعليمية لغات وصفات طفولة وتعلم مهارات فمعنا النت مفيد. النت مفيد مع رحاب سالم. مستمعينا وحلقة جديدة من برنامجكم نت مفيد. هنكمل الأسبوع ده مجموعة الصفحات الخدمية اللي بتهم كل المواطنين عليها وتعملوا سيرش وتعملوا لايك ليها لأنها صفحة مفيدة جدا وبتقدم مهارات إعلامية متميزة. الصفحة دي اسمها اسأل ستيفن. تقدروا بسهولة مستمعينا تعملوا سيرش على الفيسبوك وتكتبوا باللغة العربية اسأل ستيفن أو تكتبوا باللغة الإنجليزية Ask Stephen, وهي صفحة متميزة للإعلامي الأمريكي الشهير ستيفن هارفي, وتعملوا لايك ليها وتكونوا من ضمن المنضمين لصفحة بتقدم مجموعة من المقتطفات للأسئلة اللي بيسألها ستيفن هارفي لمجموعة ضيوفه سواء كانوا أطفال أو كانوا كبار, والتميز اللي بيقدمه من خلال برامجه التلفزيونية الشهيرة وتعامله زي بشكل مختلف مع الأطفال الموهوبين واللي عندهم مهارات خاصة أو اللي عندهم مميزات خاصة. الصفحة دي متميزة جدا وفيها طرائف وفيها أشياء جميلة ممكن كلنا نستمتع ونستفيد بها. أما بقى مستمعينا محبي المغامرة والتشويق وقيادة السيارات والدراجات بشكل مختلف وبشكل احترافي, تدخلوا على صفحة على الفيسبوك متميزة جدا في الموضوع ده. الصفحة دي اسمها سيارات ودراجات. تقدروا بسهولة مستمعينا تعملوا سيرش على الفيسبوك وتكتبوا باللغة العربية سيارات ودراجات وتعملوا لايك للصفحة علشان تكونوا من ضمن المنضمين لصفحة متميزة بتقدم مغامرة لكل محبي قيادة السيارات والدراجات بشكل احترافي وبشكل مختلف, وبتقدم كمان فيديوز متميزة لمجموعة من قائدي السيارات والدراجات وبيقدموا مغامرات وعروض متميزة جدا وعروض احترافية تقدروا تستمتعوا وانت بتشوفوها من كل أنحاء العالم. مش بس كده, بتقدم الصفحة دي كمان مجموعة من الطرق الغريبة حول العالم اللي القيادة فيها سواء كانت القيادة للدراجة أو السيارة بيكون خطر جدا, وازاي في مغامرين بيقوموا بالقيادة وقيادة شاحنات أو قيادة دراجات أو قيادة مجموعة من وسائل المواصلات الصعبة جدا في الطرق دي. الصفحة دي شيقة جدا وممتعة وبتقدم فيديوز مميز جدا من كل أنحاء العالم. أنصح محبي المغامرة والتشويق وقيادة هذه الوسائل من وسائل المواصلات إنهم يدخلوا على الصفحة ويعملوا لايك ليها. الذوق الراقي والفن الهادف الجميل, ارشح لكم صفحة متميزة جدا على الفيسبوك بتقدم مجموعة مختارة ومنتقاة من الفن الجميل سواء كان حديث او كان قديم من اشهر كبار المغنيين في العصر الذهبي او في عصرنا الحاضر. الصفحة دي اسمها ميكس بوس. تقدروا بسهولة مستمعين تعملوا سيرش على الفيسبوك وتكتبوا باللغة الانجليزية ميكس بوس, ميكس M-I-X سبيس او مسافة بوس B-O-S-S, وتعملوا لايك للصفحة علشان تكونوا من ضمن المنضمين لصفحة متميزة بتقدم مقطوعات رائعة من اشهر كبار النجوم في عالم الطرب والغناء سواء في الوطن العربي او في مصر. كمان بتقدم هذه الصفحة مجموعة مختارة ومنتقاة من اشهر المقطوعات الموسيقية وكمان الكوبليهات الغنائية اللي قدمها كبار الفنانين والمطربين العرب والمصريين منذ عصور الغناء الأول حتى الآن. بيتقدم مجموعة متميزة للنجوم في الوطن العربي بشكل عام. أنصحكم لكل محبي هذا الفن الراقي إنهم يدخلوا على الصفحة دي ويعملوا لايك ليها عشان يستمتعوا بجرعة طربية جميلة لكل المطربين محبي هذا الفن الروك. وقال ايه جاي الزمان يدوينا من ايه جاي يا زمان يا زمان. اما بقى مستمعينا محبي الاخبار والمقالات السياسية وكمان التحليلات وما يدور حول العالم، عندنا صفحة متميزة جدا اسمها Sky News Arabia. تقدروا بسهولة مستمعين تعملوا سيرش على الفيسبوك وتكتبوا باللغة العربية Sky News عربية، أو تكتبوا باللغة الإنجليزية Sky News Arabia. Sky News Arabia SKY space أو مسافة news NEWS space أو مسافة Arabia ERABIA. وتعملوا لايك للصفحة علشان تكونوا من ضمن المنضمين لصفحة متميزة بتقدم تحليلات إخبارية ومقالات سياسية وكمان أخبار حصرية حول العالم واكتشافات علمية من كل دول العالم. الصفحة دي متميزة جدا مستمعينا، وأنصحكم أنكم تدخلوا عليها عشان تعرفوا كل ما يدور في العالم وحول العالم من اكتشافات وأخبار سياسية وكمان تحليلات وكمان مجموعة كبيرة من الأخبار والمعلومات الحصرية في الصفحة دي. أهرام أخبار جمهورية، اطحن مرة ولا نار. أخبار أهرام جمهورية، حتى يا بطة يا فلفل شطة، حتى يا بطة. زي ما متعودين مع بعض مستمعينا، وقبل ختام الحلقة برشح لكم تطبيق تحملوا على موبايلاتكم أكثر من مفيد، وترشيحي لكم الأسبوع ده على خلاف الأسابيع اللي فاتت تطبيق اسمه Style Now. تقدروا بسهولة مستمرة تعملوا سيرش على جوجل بلاي في نظام الأندرويد أو على أبل ستور في نظام الأبل، وتكتبوا باللغة الإنجليزية Style Now STYLENOW. التطبيق ده بمجرد ما تحملوه على موبايلاتكم هيتيح لكل سيدة بتهتم بالجمال إنها تتابع آخر الموضة والجمال والتجميل في كل أنحاء العالم. بس كده هتقدروا من خلال التطبيق ده بسهولة جدا تحصلوا على ستايل متميز أو إطلالة متميزة من خلال التطبيق ده. كل تطبيقاتنا اللي فاتت كانت تطبيقات معرفية أو خدمية، لكن تطبيقنا النهاردة تطبيق جمالي عشان كل ست بتحب تجمل في نفسها وتحب تخلي إطلالتها جميلة وشيك، تقدر بسهولة تحمل تطبيق ستايل ناو. التطبيق ده متميز جدا لكل سيدة بتبحث عن الموضة والجمال وبتبحث عن تجديد شكلها كل فترة. أنصحكم مستمعي تحملوا تطبيق ستايل ناو لأنه تطبيق مفيد، مفيد أكتر لكل سيدة مهتمة بنفسها. بسرعة مستمعينا انتظروني الأسبوع اللي جاي في نفس الموعد، وانتظروا كمان أنور معروف من الهندسة الإذاعية. النت مفيد مع رحاب سالم.